الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنكمل إن شاء الله عز وجل ما كنا قد توقفنا عنده من سلسلة سياق القلوب بهذه الخطبة المعترضة التي كانت في الشهر الفائت، وإنما ذكرتها لهذا الضيق الواقع على أمتنا والمتجدد يوما بعد آخر. فأردت أن أنطلق من دروس الحج لكم بأن أقول لن نهون ولا تموت هذه الأمة أبدا، وإنما تمرض وربما طال مرضها، لكن سرعان ما تشفى كأنما نشرط من عقال، وفي أقل من لمح البصر وفي أقل من طرفة العين تجد الأمة قد تربعت على سنة حكم العالم برمته. ولذلك وهذا هو الذي أدركه أعداؤنا، فمن ثم يجعلون على رؤوسنا دائما من يخز في رؤوسنا وأعناقنا حتى لا يتململ ولا يقوم هذا المارض العملاق. فعهد على بدء، ونكمل إن شاء الله عز وجل ما كنا توقفنا عنده في آخر حلقة من حلقات سياق القلوب أو حلقات الدار الآخرة، وهو ذكر الموت. وهذه الخطبة التي اختصرتها لكم اختصارا في الشهر قبل الفائت لأجل ما كان قد وقع علينا من تأخير ومن حادث، ولعلكم تذكرون ذلك. وتلك التي وسمتها بالنزيل العريان، فأريد اليوم أن أعيدها على مسامعكم تذكرة لأولي الألباب. فإن الله عز وجل لما ذكر الذكرى والتذكرة بالغ سبحانه وبحمده من لفظة الذكر، فقال سبحانه وبحمده: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن الذكرى هكذا بزيادة هذه الألف اللينة إنما تفيد تكرار الذكر وتلاوة هذه المواضيع الملحة، لا سيما هذا الأمر الذي قست القلوب جدا حينما نسته. تقدموا هذا الأمر الذي قست القلوب جدا حينما نسته، ألا وهو هذا القبر الذي ينتظرنا جميعا. هذا القبر والموت الذي لا يفرق بين الصغير والكبير ولا يقصر في نقيل ولا تطمير، وإذا أتاك فقد توقف أمرك وانقطع رجاؤك وليس إلا عند الله عز وجل. فمن ثم كان ينبغي أن نذكره ونكرر ونستقيم على أنني كما ذكرت لكم إنما أخذت مما أعددت بالشهر قبل الفائت نتفا يسيرا لأجل ما كان قد حدث مما تلوته على أسماعكم الآن وتذكرونه. وكما علمتم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب ودورات سلام. المرقعة الأولى النذير العريان. المرقعة الثانية تصل. المرقعة الثالثة صروا إلى الله. وأسأل الله عز وجل على قرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهم وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من قبل من حب، إنه القادر على الجليل والجلل. النذير العريان هو مثل يضرب عند العرب لمن قال قولا صدق فيه ويجزم بصدقه. وقصة النذير العريان هي أن رجلا من العرب قديما كان في طريقه فأخذه أعداء لقبيلته، وهؤلاء القوم كانوا يسيرون في طريقهم حتى يبيتون قبيلة هذا الرجل ويعدون عليهم بليل أو يصبحونه فيقولون له على حين غره. فبينما هذا الرجل يسير إذا أخذه أعداؤه هؤلاء، فأراد أن يفر منهم وأن يهرب، فبينما هو في طريقه يفر كانوا يمسكون به فيأخذون قطعة من ثيابه على كل قبضة، بمعنى أنه إذا أرادوا أن يمسكوه أمسكوا ثيابه، وإذا بالرجل يتحرك في أيديه فيقطعوا جزءا من ثيابه أو ينزعوا جزءا من ثيابه، فما خلص الرجل من بين أيديهم إلا وكان عاريا تماما كما ولدته أمه. فجاء إلى قومه ووقف على مكان مرتفع وأخذ يصوت بهم أن جاء عدوكم يريد أن يصبحكم، وإني قد رأيته الآن بعين رأسي. فلما قال لهم ذلك ورأوه ورأوه على هذه الحالة يعني عريان، والعاقل لا يمشي عريانا قط، فلما رأوه هكذا عريانا كما ولدته أمه صدقوه في كل ما قال، وجاء عدوهم بالفعل وبلغهم الخبر. فصار مثلا يسير به الركبان في العرب، مثل مستقر عندهم هو إذا أراد الرجل أن يقول شيئا يجزم فيه بصدقه يقول وأنا لكم كالنذير العريان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بهذه القالة فقال وأنا لكم كالنذير العريان، يعني أصدقكم وقد رأيت ما أعدكم وأنا أوعدكم بعين رأسي. فالموت أصدق ما يقال عليه هو النذير العريان، لأن الموت ليس غيبا محضا، بل هناك قرب منه الآن يضرب بجذوره بين أظهرها. فكم من ميت نسيع، وكم من قريب نحمل، وكم من حبيب وجار في كل يوم ندب. فإذا صح لدينا هذا الطرف العيني المشاهد الحاضر، فينبغي أن يصح لك الطرف الآخر الاعتقادي والغيبي، ينبغي أن يصح لديك. فنحن لا نذكر الموت أيها الإخوة الذي هو مناط الخشوع، إذا علمت أنك سيحكم عليك بالإعدام وأنك ستموت في أي لحظة، فإنه كان خليقا بالعاقل الأليم الذي يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل ويعرف كيف الطريق، كان جديرا به ألا يفطر عن ذكر آخرته، فإنه يخطف في أي لحظة. حدثني بعض من ابتلي بالسجن أنه كان يرى الذين حكم عليهم بالإعدام من غير استئناف، يعلم يقينا أنه سيعدم لكن لا يدري متى الإعدام. وكان في قانون السجن أن الرجل أن أحكام الإعدام إنما تنفذ من قبيل الساعة السادسة صباحا وإلى غروب الشمس، أي عند أذان المغرب مثلا، وبعد هذا الوقت لا ينفذ حكم الإعدام أبدا. فكان هؤلاء المساجين قد علموا يقينا أنه لا ينفذ فيهم حكم الإعدام إلا في هذا الوقت، لكنهم كانوا يقاتلون بالعقيده، كانوا يصرون بها الأسباب والموت واحد. حينها فقط أستقبل الموت وبمتعها الأريحية. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. حينما استيقن حواليا فتح الله له الدنيا، فهذا هو المفتاح، المفتاح لإيماننا. حثك النبي على أن تذكر الموت بكرة وعشية. ولا أقول تذكر الموت يعني تأخذ مشمعة أو تحط عليك تقول الموت الموت، لا، إنما المراد أن تعيش أنك الآن ستصبح لا تنظر إلى زوجك وعيالك ولا إلى أبيك ولا أمك، بل ترى نفسك في حفرة ضيقة ليس فيها إلا أنت وبجوارك عملك. إن كان صالحا نجوت، وإن كانت غيرها فلا تلومن إلا نفسك. فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، ومتكبرا فليس لك اعتذار. في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليله او ليلتين له شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه عند راسه. ما موقع شاهد هذا الحديث؟ لا يحل لك ان تمر عليك ليله او ليلتان، وانما اقول لا يحل لك بالمعنى الفقهي بانك هادئ، وانما اقول لا يحل بمعنى لا يحل لرجل يستلب الايمان لقلبه على الهمه الغلط ان يبيت ليله او ليلتين لا يذكر الموت عندك شيء توصي فيه، فانت تكتب وصيه وتقسم مالك، هذا يوقف في جل قلبك ان المال ليس مالك، انما هو مال المريض. حينها تحن على الفقير. واجعلوا هذه ايضا بين قوسين، تدرون لماذا نعالج الان شده في العيش وشرطه في المعيشه؟ لان الغني لم يعد يحن على الفقير، ليس الامر في غلاء وفقط، ومن تبقى عين ونظر ان من بيننا الان من يتنعم ويتلذذ بالمال، لكنه لا يحن على فقير قط. وخذ هذه ايضا من بين القوسين، جاء رجل الى قيس بن سعد بن عباده فقال: علي دين واريد منك الان ان تشده عني. فقال له قيس بن سعد: امعك شيء تعمل فيه؟ يريد الرجل حفنه من الدنانير والدراهم ليسد دينه، فيقول له: معك شيء تعمل فيه؟ معك سؤال تعمل فيه؟ لا يعطيه هكذا كما يكون في بريء النعامة، انما يعطيه ببذل. هؤلاء الذين استيقنوا انهم واحدين، تامل جيدا. وفي الحديث الذي اخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ايضا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لك انك ستحمل الى القبر من غير شانك، كانما يريد ان يقول: يا ابن التراب ومأكول التراب غدر قصر، فانك مأكول ومشروب. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يحمل الى قبره الا ويعرض عليه موقعه من الجنه او من النار، ثم يقال له: الى ايتهما يسير او يصير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي اخرجه البخاري وحديث اخرجه الترمذي في سننه وصححه الشيخ الحويني حفظه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه اللذات، فانه ما ذكر في واسع الا ضيقه، وما ذكر في ضيق الا وسعه عليك. وبلفظ اخر حسنه الهيثمي في المجمع: استكثروا ذكر هذه اللذات، فانه ما ذكر في واسع الا ضيقه، ولا في ضيق الا وسعه عليك. طب لماذا اذكر انا هذه الروايه؟ هو موضع فخار للحفظ الان؟ لا والله قط، انما هو ما قاله اهل العربيه، ما زاد مبناه زاد معناه، فاصلها اكثروا، فلما زاد استكثروا يريد معنى. ما هو المعنى؟ يريد الكثره، يريد الكثره، الاستكثار من ذكر الموت. هذه وصيه نبينا لك الذي ما طلب خيرا الا ودلك عليه. وفي الحديث الذي اخرجه الطبراني في الاوسط من حديث أكيس الناس ومن أحلى الناس؟ أحسن الناس، أفضل الناس وأزكاهم وأعرفهم بالطريق، هذا مجمل ما قال. وهذا سؤال لا يجيب عنه إلا نبي، لأنه سؤال عام. فتأمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل من جسدك الآن أذانا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحيص الناس من أكثر من ذكر الموت، ومن كان أكثرهم استعدادا للموت. هؤلاء هم الأكياس الذين ذهبوا بغير الدنيا وشرف الدنيا وكرامة الآخرة. أكياس الناس الذين يكثرون من ذكر الموت ويكثرون من استعدادهم، كما قلت لك لا تأخذ على يمينك وتعقد عن موت الموت، إنما تعتقده بقلبك وتتصوره بإيمانك. فإذا ما زال هذا اليقين في جذر قلبك استعددت لهذا اللقاء. أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، هؤلاء هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وبكرامة الآخرة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي وافق الحاكم وكذا صححه الألباني رحمه الله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. فقالوا جميعا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله. قال: ليس ذلك الحياة، إنما الحياة لو حق الحياة، إنما الحياة أن تحفظ الرأس وما هوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فهذا هو حق الحياة، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وأن تكثر من الموت والبلى، وتعمل هذا الحديث كله أشياء يترتب بعضها على بعض. فإذا ما حفظ الإنسان رأسه، يعني لسانه وعينه وعقله، ألا يفكر إلا في الله ولا ينظر إلا فيما يرضي الله ولا يتكلم إلا بما يرضيه سبحانه وبحمده، فإنه حينها لا يحرم إلا حلاله. ومن ثم كانت النتيجة الثانية، وأن يحرم وأن يستحي ويحفظ البطن وما حول، لا يغفر يومها حراما، لأنه قد فكر أن له لله عز وجل مسير، فيفكر يومها بمصيره. أشياء مترتبة بعضها على بعض. فتأمل هذا الحديث الذي يأخذ القلب من مضجعه وبين أضلعك حقا، وهو ما ذكره الطبراني أيضا في الأوسط من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وتأمل جيدا، قال: مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا مع رسول الله يذكرون فضله. هذا رجل الذي مات له فضل، وفضل ليس بمسطور بكثرته، وكذلك يذكر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان هذا العمل يا رجل؟ ما كانوا يذكرون فضل هذا الرجل؟ كان يأمن، كان يقوم، كان يصوم، كان يتصدق، إلى غير هذا من أعمال البر. ورسول الله ساكت. تأمل جيدا. فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ فقالوا: لا. أنتم لا رأيتموه على طاعة، يطيع الطاعات، هل سمعتموه يكثر من ذكر الموت؟ فقالوا: لا. قال: هل كان يضرب كثيرا مما يشتهي؟ فقالوا له: لا. فأجاب بالصادمة، قال: ليس صاحبكم بالذي تذهبون إليه، بكثير مما تذهبون إليه. يعني ليس هو بهذا الرجل الراهب الذي تظنون، لا. طالما أنه لم يكن ذكارا للموت، وهذه أيضا مقدمة تترتب يبصر أبدا. إذا جلس المرء يبصر بذكر الموت دوما قصر أمله. الآن ربما جلس أحدنا كما ذكرنا لهم في هذه الخطبة لما اعتصرتها عندما حدث هذا الصدام. قلت يومها كنت خارجا من بيتي وأظن أنني سأعود وأدبر أمري لما أعود ماذا سأصنع. فقضى الله عز وجل القضاء ربما بين بي عدلي. فقصر أملك. كما قلت لك ربما كان ملك الموت الآن على مفاد وقد سقط ورقتك، فماذا ستقول له سبحانه وبحمده إذا وقفت عليه؟ وقال لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل لعبده: ألم أعطك تقص وتربع؟ ألم أزوجك؟ ألم أعطك مالا؟ قال أي ربي بلى. قال فما ألهاك عني؟ قال نسيت. قال اليوم انساك. اليوم انساك، يعني وضعه اليوم في نار جهنم لا تدعو ثبورا واحدا، وادعو ثبورا كثيرا لا التفت اليك قط. هذا هو معنى النسيان، وما كان ربك نسيا. فكان سيدا لعدم ان تقصر عملك، وهذه نتيجه لذكر الموت الدؤوب الكثير. وكما ذكرت لك ليس ذكر الموت عبدا، انما ذكر الموت ان تذهب الى قبر فتزوره، كما حضك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فان في باطن القبر امال اعظم من امالك، وامكانياتك لم اعظم من امكانياتك الان، ثم قبض منها جميعا لم يطرح منها شيئا، لم ياخذ منها شيئا. فالامل جيدا، قصر الامل، قصر قصر. من قصر وصل، ومن طال امله عذب، لأنه يأمل لهذه الدنيا. ألم ترى أن الله عز وجل عامل أقواما بطول أمالهم؟ قال الله عز وجل: ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكل ويتمتع، لأن من طال أمله كما قلت لك صار في كل شيء إلى الآن، ومع هذه الصحوة التي هزت جبهات الأرض، كيف يكون للبنوك الربوية إلى الآن جسر وأصل تقوم عليه؟ لأننا الآن لا نذكر الموتى والبلى. هذه السيارات التي تدق على الأرض الآن وهي ربا يأخذونها عبر هذه البنوك الربوية، والرجل منا يعلم، ثم مع ذلك يتلمس ويقول إنني، ويتشتت ويقول إنني آخذها من هذه المعارض. هذا لا يذكر الموتى حقا. أما من ذكر الموت طبعا حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. كانوا ينفقون لله عز وجل حتى يصلوا. ذكر الذهبي في السير عن عثمان رضي الله عنه انه جاء بقافلة كبيرة اهتزت لها جنبات المدينة، كانت من 700 ناقة او يزيد، اهتزت لها جنبات المدينة محملة بالأطعمة والتجارات الفارهة العظيمة. فجاء اليه تجار المدينة الكبار وجلسوا إلى عثمان يريدون أن يأخذوا ويتحملوا إلى هذا الطعام. فقالوا لعثمان رضي الله عنه: إنا نشتري منك الدرهم بدرهم، يعني نزيد عليك على سعرها درهم، ألا ذكره له؟ قال عثمان وبمنتهى الأريحية: وجدت أكثر. قالوا: ودرهمين؟ قال: وجدت أكثر. قالوا: وثلاثة؟ قال: وجدت أكثر. قالوا: وأربعة؟ قال: وجدت أكثر. فقالوا: من الذي أعطاك أكثر؟ فإنا تجار المدينة، نحن أكبر تجار المدينة. من الذي أعطاك أكثر؟ قال: وجدت الله يعطيني على الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضرب، وأشهدكم أن هذه القافلة بأعناسها ضربنا بها وما عليها صدقة على المسلمين. هذا هو الذي ذكر الموتى والبلى. لذا كان عثمان وسيأتي معه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا على شكل القبر يبكيه أكثر مما يذكر الجنة والنار. قصر أملك فإن الله شن على طوال الأمل. Yeah. مساجدا؟ فقال لهم نعم اذا لم يعبأ كثر ما يفوق القلب. وذكر ابن الله العسلمان الفارسي انهم دخلوا عليه رضي الله عنه وهو يتوب بنفسه فوجدوه يبكي، فقيل له يا سلمان ما يبكيك؟ انت صاحب رسول الله وزكاك واثنى عليك وما تطوعك رجل. فتامل ما قال له سلمان، قال وصيه اوصانا بها رسول الله ما اظن الله الا انني قصرت فيها. قال وما اوصاك؟ قال اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ليكن ثاب احدكم في الدنيا بزاد الرابع وما اراني الا غسلت ثم اجحش ببكائي حتى مات. فقال له بيته تعرفون ماذا راوا بي؟ وجدوا متاعا بثلاثين درهما، بثلاثين درهما وهو يقول قصرت في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر اذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد لي كانك غريب او عابر سبيل، يقول ابن عمر اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، او كما قال رضي الله عنه. فلاجل انه قد قصرت امالهم اهتموا بذكر الموت فرقت ايضا قلوبهم. لكن هذا هو الذي سازين عليه ان شاء الله عز وجل في الخطبه الثانيه. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي غادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكروا الموت حينما قصرت املهم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اهل صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه شيعنا جنازه لبعض الانصار وجلس النبي على شفيرها وكان معه عود ينكت الارض به ويقول لمثل هذا فاعدت، لمثل هذا فاعدت، لمثل هذا فاعدت. وفي روايه ويبكي صلى الله عليه واله وسلم وهو المؤمن، وهو المؤمن ومع ذلك يبكي صلى الله عليه واله وسلم. وكان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على القبر بكى وأدبش حتى تقطر لحيته من دمعه. فقالوا له يا امير المؤمنين يذكر ان تذكر عندك الجنه والنار فلا تبكي وتقف على القبر فتبكي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت القبر وما رايت منظرا قط افصح من القبر. النبي يقول ذلك، رايت القبر وما رايت منظرا قط افصح من القبر. ثم قال عثمان مسيلا ان كنت منها كنت من ذي عظيمه والا فاني لا اخالك نجيا. ان كنت من هذا القبر نجوت والا فاني لا اخالك نجيا. ويبكي رضي الله عنه. يقول ابو معاويه كان يلقاني مالك بن مغول وهو من ساده التابعين الاكابر، كان يلقاني مالك بن مغول فاذا لقاني قال الرعاف ماذا اقول له؟ فاذا لقاني قال اكثر ذكر القبر فان للقبر شان. يعني القبر شيء عظيم، اكثر من ذكره فان للقبر شان. وكذلك قال بعضهم كنا دخل على الحسن البصري رضي الله عنه، كنا دخل على الحسن البصري رضي الله عنه، فلم يكن هناك من حديث الا الجنه والنار وذكر الموت. ده حديث الصالحين، الا الجنه والنار والا ذكر الموت رضي الله عنه. وكان سفيان الثوري اذا ذكر الموت عنده او اذا شيع جنازه لا ينتفع به ثلاثه ايام. سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث يحفظ حديثا كثيرا، اذا سالته قلت يا امام حديث كذا يقول لا ادري. كان اذا شيع جنازه وراء القبر لم تقع به جنازه، بل كان الحسن رضي الله عنه اذا شيع جنازه ياتي الى اهله فيقول نعد لك الغداء، يقول لا غداء لا غداء، ويدخل في حجرته رضي الله عنه يذكر الله عز وجل ويبكي. بل اعجب من ذلك ما نسمعه عن هذا السيد الكبير، عن عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام. ذكر احمد في كتاب السد عنه انه كان اذا ذكر الموت عنده قط وجده الدم. وهذا اذا اردت ان تفحصه الان بهذه الفحوصات العصريه تعلم ان ضغط دمه قد ارتفع، ضغط الدم ارتفع الى درجه ربما لا يتخيلها الاطباء حتى القادر من هذه الوسام في الجلد. اذا سمع الموت وذكر عنده قطر جلده الدم، ما كان وزن قوي إذا ذكر المرض عنده ولول كما الولول بالنساء. إذا ذكر المرض عنده ولول وعولاهم العقاد، يعني لولا لم يكونوا نائمين ومع ذلك غفل أخوك. فقال بعضهم أتيت المسجد فوجدت ويس الطالي زكى الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد التابعين، وسأل الصحابة أن يسألونه أن يرول، ومع ذلك إذا ذكر المرض عنده يولول كالنساء. قال بعضهم رأيت ويس الطالي صلى الصبح فجلس يذكر الله حتى ارتفعت الشمس فقام يصلي إلى غائب الظهيرة، ثم جلس يذكر الله فوصل إلى الظهر فصلى الظهر، ثم جلس يذكر الله فوصل إلى العصر، ثم جلس يصلي حتى وصل إلى العصر فصلى العصر، وجلس يذكر الله حتى وصل إلى المغرب فصلى المغرب، ثم صلى ثم قام يصلي إلى العشاء، ثم صلى العشاء فقام يصلي إلى الصبح. فلما كان عند الصبح أغفى، يعني أخذته سنة من النوم، فمد يده إلى السماء وقال اللهم إني سأعوذ بك من عين لؤوم وبطن دموم. ده نام لحظة يستعيذ بالله عز وجل من عين لؤوم. وهذه قصة أرجو بها لعلني ذكرتها في مرض الفائدة، لكنها أيضا من الذكرى ذكرها ابن الجوزي في كتابه الماتع في بحر الدموع. قال أن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه يحكي قصة عجيبة للشاب: يا معشر الشباب ممن ذكر الآخرة، والشباب الأصل فيه الآن بمفهومنا أن لا يعلم وأن يظن نفسه قوة جسد أو بناء غريزة، وقد غابت عنه معاني طفرة الأمل واستنارة الفكر وصلابة العزيمة. فتأملوا يا معشر الشباب في باب العبادة. قال ابن المبارك: دخلت المسجد الحرام فوجدت أهله يضجون به، السماء قد أعرض ولم تمطر وكاد الناس أن يهلكوا. قال: فوجدت شابا هرج من داري عليه تمرين حلقا، يعني عليه ملابس رصة، ثم إذا به يجري حتى سجد بجواره، صلى ركعتين بجوار ابن المبارك قدرا. فلما سجد قال ابن المبارك: سمعته يقول: اللهم إن هؤلاء عبيدك جاءوك بوجوه قد اصبرت من المعاصي، غير أنك أنت الحليم الكريم وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم فأنزل السماء الآن. بل ذكر ابن الجوزي في غير هذا المرجع أنه قال: الذي بيني وبينك أنزل السماء. ما هو الذي بينه وبين ربك حتى يقسم عليه؟ اجعلها بين قوسين ولا تعليق، فإنهم كانوا يعبدون في الخفاء أكثر مما كانوا في الجلاء. فقال: الذي بيني وبينك أنزل السماء الآن. يقول ابن المبارك: فوالذي نفسي بيده لم يكن في السماء قزعة، لم يكن فيها سحابة واعلة، لحظت السماء. يقول ابن المبارك: فوجدت والله سحابة وكأنما أفواه قرب قد فتحت. يعني لم ينزل المطر هكذا قصا أو غزالا، يعني ينزل نقطة نقطة، لا، كأنما سيل على مرة واحدة، فكأنما أفواه قرب قد فتحت. قال: فلا زال الشاب يدعو ربه ويبكي وأنا بجواري يبكي، حتى خرج الشاب فدخل بيتا فتبعته، وكانوا يتبعون الصالحين. فدخل البيت خلفه فوجد قطار الباب فوجد صاحب البيت، فقال لصاحب الدار: إني أريد الآن أن أستوهبك غلاما من مغيبتك. فقال له صاحب الدار: مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن، وأشهد هو بس إذ ابن المبارك معروف ومشهور، طارت بكتبه الركبان. فلما دخل في الدار عرض الرسول عليه جعلها، فكان يعرض عليه الجسيم القوي ويقول: هذا ينفعك في حمل تجارتك، ويعرض عليه العاقل ويقول: هذا يحسن لك تجارتك، وهذا الرجل ينظر الى دنيا لكنه لا يدري ان ابن المبارك طار قدمه الى الاخره من قديم. فاذا به يقول: ليس كل هؤلاء اريد، انما اريد عبدا من صفته كذا وكذا. فقال له الرجل: اني لا استطيع ان اعطيك اياه يا ابا عبد ان اعطيك اياه يا ابا عبد الرحمن، فانه منذ ان دخل بيتي لم ابتلى بمصيبه وفي روايتي. قال: لعلك تقصد هذا البائس الذي يقوم الليل ويصوم النهار، وما لا انتفع به الا بهذا، قائم بالليل صائم بالنهار، هذا له الذي تذكر الاخره. قال ابن المبارك: هو فلا زال الرجل يتعزز عليه حتى قال: ان مشيتك الي غاليه يا ابن المبارك، والله لا اعطيك اياه. فاعطاه اياه واستوهبه منه ابن المبارك. فبينما هو يسير مع الشاب وتامل الى فكره ونظره، لان من عاش بالاخره لم يانس الا بالله، واذا اطلع احد على عمل يأس من دنياه. فقال له: يا ابا عبد الرحمن. فقال له ابن المبارك: لبيك. قال: انت سيد، لا تقول لمثلي لبيك، فانما انا عبد عندك. فقال له ابن المبارك: ماذا تريد يا شاب؟ قال: وتأمل لما عنا أمد المبارك قد عرف قال أن أذن لي أن أصلي ركعتين فقال ابن المبارك إن بيت الفضيل بن عياض ها هنا فقال لا إن الشيء الذي لله لا يؤخر انظر إلى قصر الأمل إن الشيء الذي لله لا يؤخر فقال ابن المبارك إذا أصلي فتوضأ الشاب وصلى ركعتين فلما انفلت من صلاته سمعه ابن المبارك يقول اللهم إن هذا قد اطلع على الذي بيني وبينك اللهم فاقبضني إليك ثم التفت إلى ابن المبارك وقال يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة قال له ابن المبارك أين تذهب قال أذهب إلى ربي ألك حاجة قال والله ما أردت إلا أن أخدمك بنفسي ما أردت أن تقوم أنت إنما أردت أن أخدمك بنفسي وأن أعينك على طاعة الله عز وجل قال يا أبا عبد الرحمن إذا اطلعت أنت على هذا الأمر فاحسب أن يطلع عليه غيرك وإني لا أحب أن أنشر شيئا كان بيني وبين الله ثم انقلب على وجهه في الأرض وقال اللهم اقبضني إليك الآن اللهم اقبضني إليك الآن قال ابن المبارك ثم سكن فذهبت أطلعه فوجدته قد مات فأتيت إلى الفضيل فحدث له فأجحش الفضيل رضي الله عنه كان فيا من يرفع في